بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، وخاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فوز فوزا عظيما. لله أقمار، لله أقمار، أفلنا بكربلة ولها بيثرب والمحصب مطلع، أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب، والمحل أرفع أجسادهم للسمهرية منهل، ونحورهم للمشرف مرتع، وجسومهم فوق البسيطة جثهم، ورؤوسهم فوق سنة ترفع، وطف بي على فلك الطفوف وقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع، فيك الإمام أبو الأئمة والذي وللنبوة والإمامة مجمع، مولى بتربته الشفاء وعند قبته الدعاء، وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع، من كان في حجر إمامتي بالهدى يربو، ومن ثدي النبوة يرضع، فيك الذي أشجى البتول ونجى لهم وله النبي وصلوا متفجعوا فحياة أصحاب الكساء حياتهم وبيوم مصرعي جميعا صويا يرعوا ما أحدث الحدث يا أن خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه آيا ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح ونساؤه أسرى أسر كلما دمعت لا عين بأطراف الأسنة تؤيا تبدو الأسى جلدا وتخفي شجواك مدا فتظهره عليها الآية يا دموعه وإلى يزيد حواسر أن تصبع على الأقطاب تحملها العجاف الله يا يا رسول إلى نزاير وفهر قد على قدرهم على كل قدر ونادي برنتين وبزجر هدقوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوى حملت على الأكوى بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكواه يا أرب جينا ننشد كربلاء ضيعينا يا فيها زينب قاله يسرينا يسر وشال حاد بعونها بساعة وقبارة جينا ننشد وين ابو فاضل وقايا ما تدلون الشريعة والهاية بس اشوفه والعتاب مني يزور اضربوا فاضل علي يا النخوه يجوا ادرى حقه يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بينا وبين جينا ننشد كربلاء عليها نعتيب نقولها يا رجال ويا الدور الغليب ما زينب بيش مطلوبة بذنب فوق جد الحسين وميسرين آية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. في هذه الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى العلاقة بين المسلمين وبين الأمم الأخرى غير المسلمة، ثم يبين أن الإنسان المسلم منفتح على العالم، يريد تعايش السلمي مع الجميع، ويحترم الإنسان كإنسان، وأي طائفة من الطوائف التي تدين بدين سماوي فهو أو أي طائفة فهي تكون محترمة ووقرة ولها حقوقها وعليها واجباتها في المجتمع الإسلامي. وضع الإسلام مقياسا بهذه الآية الكريمة. المقياس الأول بشرط العلاقات تكون طيبة معهم، بشرط لم يقاتلوكم في الدين، واحد. ثانيا لم يخرجوكم من دياركم، وإن كانت الآية الثانية تذكر شيء آخر أيضا، ولم يظاهروا على إخراجكم، يعني ما داروا يعيشون وياكم في أرض واحدة ما يقاتلوكم في الدين، ثم ما يحاولون أن يضغطوا عليكم يضيقوا عليكم يخرجوكم من دياركم. الإخراج من الديار مو بس يلزمك من إيدك وطلعك برا، لا، وإنما يضيق الفضاء عليك، يضيق المسكن عليك، يضيق رزقك عليك، يحاربك في رزقك في نفسك في أمورك في حياتك في أمورك الأخرى، فتصير مجبورا أنت تهاجر، فمعناه هذا أيضا أخرجك من ديارك. إذا لا رجل أو إنسان يعيش معك عيشة كريمة فله حقوقه وعليه واجباته وإليك أنت حقوقك أيضا. هل موضوع هذا يعني الآية الكريمة مهمة خصوصا في حياتنا وفي أيامنا هذه بعد الحوادث التي جرت وبعض التطرف الذي ظهر من بعض المسلمين مع الأسف الشديد اللي طبعا انعكس على العالم انعكاس غير سليم، يعني في الوقت الذي دعا بعض المفكرين الإسلاميين والقادة الإسلاميين إلى الحوار مع المذاهب الأخرى مع الأديان الأخرى، حوار عالمي مو نزاع مو معركة وإنما حوار لازم يصير بين الأديان المختلفة، حوار بين المعتقدات المختلفة، خلي تقارب يصير بين الناس في جميع الأمم، خلي عنك القضايا السياسية، السياسيون على كتر لكن المجتمعات البشرية مجتمعات بعضها تحفظ كرامة البعض الآخر وتهفو إلى بعضها وتحب بعضها. فمن بعد ما هالحركات اللي صارت من قبل 11 سبتمبر في أفغانستان ثم في أماكن أخرى، حركات التكفير، يعني يجون أي واحد اللي يخالف في عقيدته هذا الشخص يكفره، ثم يجري عليه احكام الكفر واحكام الكفار. وهذه مشكلة، يعني هذه حركة الخوارج رجعت الينا مرة ثانية، يعني حتى المسلمون ما يقدرون يحافظون على انفسهم امام هذه الحركة المنحرفة عن الدين، منحرفة عن الإنسانية. ثم شوهت سمعة الإسلام، شوهت سمعة الدين، شوهت سمعة العرب، سمعة المسلمين. بل المسلمين أناس وحوش متطرفين جهال، ما يقدر واحد يتعايش وياهم، وينظرون إلى العالم نظرة قاتمة، يعتبرون الدنيا كلها كافرة مشركة مجربة، وي بأي حال من الأحوال يجب عليهم أن يقاتلوها إذا تمكنوا. أنت تشوف حتى فيما بينهم المسلمين، طالبان وربع سووا في مزار شريف حوالي 10,000 شيعي قتله، اختلاف بسيط بيناتهم. يا أخي هذا واقف يصلي، واقف يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يصلي يصوم يحج يزكي. زين، أكو أنت عندك شيء، عندك فكرة على أنه مثلا من باب المثال أنه اللي يزور القبر ما يجوز؟ هسه ما يجوز واحد من علماء الاسلام قايل، بقية العلماء كلهم يجوزون. شوف انت السبكي وغيره، شوف كتب، شوف السمودي في كتاب الوفاء، وفاء الوفاء في دار المصطفى او تاريخ دار المصطفى، شوف شو يتحدث وغيره وغيره، ادلة كثيرة. ثم كلهم عندهم المسلمين قبور، كلهم المسلمين. تروح العالم الاسلامي كله اخذه، شوفوا كلهم ذاك قبر ابو حنيفة وذاك قبر الجيلاني وذيك قبور، ذاك قبر الامام الشافعي بالقاهرة، قبر سيد ادريس في المغرب، وهكذا الدنيا مملوءة كلهم مسلمين يزورون يشوفون القبور وتكريم القبور. من عندهم مشرك؟ بس انتوا نازلين من السماء، انتوا نازلين ونازلين من السماء وحاضرين انه يجعلون انفسهم قيمين على العالم الاسلامي، واللي ما يتبعهم كافر، ما يتبعهم مشرك، ولازم يقاتل ودمره هدر. شنو هدر؟ شنو العقلية هذه؟ اخواني فقوموا قاعدة، بارك الله بكم، اللهم عجل فرج قائم آل محمد. الى الامام، بارك الله بكم، الى الامام، جزاكم الله خير. الحركة هي حركة متطرفة وتماما مثل حركة الخوارج في ايام امير المؤمنين وبعد بعد ايام امير المؤمنين، لان ظلت مستمرة حركة الخوارج. فالذي المؤمن متقي يتبع عليا ما يكفر علي بن ابي طالب، هو اللي ما يكفر معناه غير مصان الدم وغير مصان محترم الدم، غير مصان الأموال، يقتل. أما بالنسبة إلى الكفار نفسهم، نفس الكفار المشركين كانوا في أمن وأمان. ولذلك لطيفة أكو سنذكرها هنا على العجالة، أن عطاء المعروف أو قيل النظام، المهم أن هذا كان يمشي يا جماعة من تلامذته، شاف جماعة عصابة من الخوارج جايين، التفت إلى جماعة قال البحث اتكلم من عندكم لأنكم لا تعرفون عقلية هؤلاء وطريقة التعامل مع هؤلاء. أي واحد يتكلم منكم؟ أنا أتكلم. إجا سلم على رئيسهم حياه، قال لهم منو أنتم شنو؟ قالوا نحن مشركون. قالوا لهم احنا ناس مشركين، وقرآنكم يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. زين، فإحنا جايين مستجيرين بيكم. قالوا زين، فإحنا منطبق القرآن، فضلوا ويانا أنتم في أمان. سابوهم إلى أن وصلوهم إلى مكان آمن. زين، ثم أبلغوا مأمنة، لأن القرآن يقول أبلغوا مأمنة. فلا وصلوا الى مكان، قال لهم شكرا بما ان لا رايحين. قال غير هاللغة لد، اذا قلنا لهم احنا مسلمين قالوا زين من عندنا ومن غيرنا، اذا قلنا من غيركم قتلونا. شو بلاء هذا؟ شو بلاء واقع؟ صدوله هم الشكل يعني انت شوف الكافر سالم امن والشيعي المؤمن لا انت مشرك. انت مين تحكمت على هذا انه مشرك؟ على اي اساس تحكمت عليه انه مشرك؟ لان احنا عندنا احيانا بعض كلمات ترى كلمة شرك حتى في القرآن، كلمة كفر مثلا، فمو معنى ذلك انه احكام الكفر تطبق عليه. مثلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشد. كفر النعمة، اذا واحد كفر بالنعمة يعني احكام الكفار تطبق عليه؟ زين، بالنسبة الى اهل الكتاب لهم حكم خاص مع هذا القرآن لما يتحدث عنهم قالوا ثلاثة الى قوله تعالى الله عما يشركون وما يؤمن اكثرهم بالله. اوضح هاي آية وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هذا يسمون شرك طاعة مو شرك عقيدة. يعني ما تقدر انت تطبق الاحكام الشرعية على هذا بهذا الاعتبار، هذا مشرك. اعتبره عند شبهة السائلة، اعتبره طرف مقابل عند شبهة، رجل مسلم، ناس مسلمين تحلون دماءهم بأمر من أمير المؤمنين ملا محمد عمر، هذا الجديد. على أي أساس يا أمير المؤمنين يا ملا محمد عمر الأعور الدجال يا كذا؟ أصلا شوهوا سمعة الإسلام. تشوف هالهوسة اللي صارت، إرهاب وما إرهاب وما أدري شنو، 11 سبتمبر وهالمشكلة، هاي خلقوها إن بالعالم وأنا بنائي. هذه حركة ترى حركة صهيونية، لكن أداة التنفيذ من ذولة تماما مثل حركة عمرو بن العاص لما راد يقتل الإمام علي ويقتل معاوية. تفت لي زين تاريخيا. فإلمن إجا إلى الخوارج، طبعا ما هو يظهر نفسه، يدزلهم ناس، ولا هو مو بقدها ولا عقلهم يوصل إلى هالدرجة، بس هذا مخطط داهية خطط لهم مخطط أنه يا بتعالوا خنخلص أنفسنا والعالم الإسلامي من دول الثلاثة علي ومعاوية وعمر بن العاص. زين، وبعد ذلك الناس خلي هي تنتخب لها واحد ونخلص من هؤلاء الثلاثة. ودول هم أثر بهم الكلام والفكرة أثرت بهم ونفجت عندهم فقاموا بهذا العمل. طبعا هو مدبرها ليش؟ لأنه خلى ليلة 19 من شهر رمضان عند صلاة الفجر زين سنة 40 للهجرة تنفذ العملية عندهم جميعا، كل واحد راح الفار. فهو عمرو بن العاص هو مدبر القضية دي، في الليلة ما راح، دز القاضي مالته المسكين وقعت الركن طلابه برأسه. بس يجيك وليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من القدر. يقال لها القضية قضاء وقدر؟ لا، مو قضاء وقدر أبدا، وإنما قضية مدبرة. مؤامرة كانت لعمرو بن العاص هو رئيسها ومدبر. والدليل على ذلك شوف ابن شهر، شوف في كتاب مناقب آل أبي طالب يذكر، يقول وكيل عمرو بن العاص في الكوفة دفع إلى عبد الرحمن ابن ملجم صك ب100,000 درهم. أنت عمرو بن العاص خذ روحه لتأخذ منه درهم، الشكل الحريص كان على الدنيا. 100,000 درهم ينطي ما ليش؟ بسواد عينيه حتما أكو مؤامرة، أكو اتفاقية بيناتهم. زين، فهنانهم كذلك الصهاينة منا شافوا العالم قام يتجه إلى الإسلام، وحوالي 50 مليون مسلم صاروا في العالم، في العالم الغربي. ثم لا تنسى أنه هالجاليات اللي راحت، الجاليات اللي راحت خصوصا من العراق راحوا إلى هناك، هذول يتميزون عن غيرهم لأنه هذول هربوا، أكثرهم هربوا بدينهم، ما أقول كلهم لكن أكثرهم هربوا بدينهم. ولذلك تشوف هناك صلاتهم، مساجدهم، حسينياتهم، مجامعهم الإسلامية، زين قراءاتهم الحسينية، لأنه فرق. قد يكون بعض الدول مثلا يهربون منهم لدينهم، مثلا دين أكو هناك وذولا ما متدينين، لكنه بالنسبة خصوصا للعراقيين الأكثرية المتكاثرة هربت بدينها ومن ظلم الظالمين وجور الجائرين. فتشوف هناك تماس صار بينه وبين الأمم الغربية، واذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. يعني انتشر الاسلام وانا هناك كنت اقول لهم، كنت اقرا في عده سنوات في المركز الاسلامي في لندن وفي مؤسسه الامام الخوي رحمه الله عليه، كما في السويد ايضا في مجمع اهل البيت رمضان الماضي وعشر الاولى هالسنه، فكنت اوصيهم اقول لهم يا اخوان انتم رسل الاسلام، انتم رسل التشيع. هذول الغربيين ناس منفتحين، دول الغربيين ناس عقلاء، تعصبا ما عندهم، واذا شافوا منكم خير يعتنقون دينكم من دون اي تعصب، لانه ربما مسلم متعصب كل ما تدق عليه ما يفيدوا يا. لكنه هذول ناس منفتحين، منفتحين، وبالفعل كثير منهم صاروا مسلمين وتأثروا بالاسلام. قلت لهم راوهم خلق الاسلام، وفاء الاسلام، انسانية الاسلام، لان دول ماخذين نظرة سيئة من عندنا بسبب المستشرقين واعداء الاسلام ومهما كان. فانتوا صيروا رسل الاسلام، وحاولوا بكل وسيلة ان تعرفوا الاسلام الصحيح الى الناس، كونوا دعاة لنا صامتين. وبالفعل كثير منهم قاعد يصيرون مسلمين، ومسلمين صدقا يصيرون، يعني قد يكون بعضهم مسلمين احسن من بعضنا. ليش؟ لان عن عقيدة جايين. على كل حال، فقضية سبتمبر الظاهر حركة صهيونية، لكن أداة التنفيذ دولة، أداة التنفيذ دولة، وسهلوا لهم الأمور حتى يشوهون سمعة الإسلام وسمعة العرب وسمعة المسلمين بالعالم. زين، وبالفعل لأن التقارير تدل على أنه آلاف من اليهود هناك يشتغلون موظفين، ذاك اليوم ولا واحد منهم حاضر، يظهر دسيسة كانت هم حاضرون بها الجماعة. على كل حال، لكنه من يجيب عقل لهؤلاء ومجرب يجيب فكر لهؤلاء حتى يعرفون انه ايش قاعد يسوون؟ قاعد يهدمون دارهم على انفسهم وعلى غيرهم. شوفوا نفسهم عدل، شوف اللغوة هاي الجديدة طلعت لنا، محاربة الارهاب وما ارهابه الى اخره. وان كان هي اكو حركة عالمية، ترى لا تنسون اكو حركة عالمية ضد الاسلام، لانه داموس قبل 500-600 سنة اللي تحدث هذا الغربي وأنه الحضارة راح تنتقل إلى الشرق وملك العرب راح يظهر وهو الإمام المهدي المنتظر، يعني أجل الله تعالى فرجه، وأدلة أخرى أكو الآن دولة مثل قضية فرعون يذبحون أبنائهم ويستحيون نساءهم، يحاولون بكل وسيلة باسم الديمقراطية وباسم محاربة الإرهاب وباسم مدري تغيير الخارطة وإلى آخره، يحاولون ايقاف الحركة الاسلامية والمد الاسلامي والوقوف في وجه الامام المنتظر، لان اكو بحوث كثيرة من بعد حركة الاسلام الجديدة والثورة الاسلامية في ايران، صارت عندهم بحوث كثيرة جدا مكثفة عن الاسلام وعن التشيع بالخصوص، وعن التشيع بالخصوص، وعن فكرة الامام المهدي. وترى هذه الحركات كلها من اجل الوقوف في وجه الامام خوفا. انا سمعت بعض التقارير تحدثت عن انه ترى هذه كلها لعبة، واكثرهم ترى خوفا من الاسلام، لانه عندهم اخبار تدل على ان الحضارة راح تنتقل الى الشرق وان المسلمين سيكونون سادة العالم، وطبعا هذا ما يكون الا بمجيء قائدنا وامامنا الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. زين، الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني حتى تقدر بر وإحسان تسوي بالنسبة إلى تسديله معروف، مريض تهديدان مثلا، الفقير تنطي أموال تساعده تكرمه، ماكو مانع من هذا. وتقسطوا إليهم، يعني لازم تطبق القسط، تطبق العدالة وياه، ما من حقك أن تبلغ ظلم هذا الإنسان بعنوان أنه غير مسلم. زين، نجي احنا نستقرأ بصورة مستعجلة، نستقرأ بعض المواقف الإسلامية بالنسبة إلى التعامل مع غير المسلمين. أولا نجي من الناحية العقائدية. من الناحية العقائدية الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قسم إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له: يا رسول الله، دول أولادنا عاشوا مع اليهود، لأنه بالمدينة كانوا أكو يهود، وتعرف ذولا تعايشون وياهم، ذولا اولادنا صاروا مالوا الى اليهودية. زين، شو نسوي احنا؟ ان حق ان نكرههم على الدخول الى الاسلام. فنزل قوله تعالى: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فاذا هم عن قناعة، لان الدين ما ممكن عن ضغط واكراه يصير. الدين عقيدة، ولازم هذا يصير عن قناعة وعن قبول وتفهم ودليل وبرهان. فهذا من الناحية العقائدية. القرآن الكريم يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وهي اسوأ مجادلته. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم لا هدى اولى في ضلال مبين. اكو واحد يحكي له يحكي النبي يقول هذا مع هذا القرآن الكريم يقول يو احنا وانتو على كل حال واحد من عندنا منحرف فنعدل انحرافنا. شو من اللي يشوف روحه منحرف؟ يعني الى هالدرجة منصف الاسلام مع هؤلاء؟ مو يستعمل الزجر والقوة واكراه وضرب واهانة والى اخره. هذا طبعا من الناحية العقائدية، وماكو اجبار عليهم. اذا بقوا على دينهم لهم كنائسهم، لهم طقوسهم الدينية، لهم اعيادهم، لهم امور. طبعا بعض الاشياء اللي تتنافى مع الامور الاسلامية ما يجوز لهم ان يسووها، مثلا على ان يردون يشربون خمرة، مثلا يردون يقومون ببعض الاعمال المنافية للعفة او للحياء او لامور اخرى اسلامية. هاي لا، لازم يتحفظون، لانه يعيشون مع مجتمع كأي مجتمع. لما يعيش تعيش طائفة وهي طائفة اخرى كنت تحترم ذيك الطائفة. زين، هذا من ناحية العقيدة. اما نجي من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاجتماعية تشوف المجتمع اللي فيه مسلمين وفي غير مسلمين، في مسلمين وفي غير مسلمين، كل هؤلاء مواطنون، وكل هؤلاء لهم احترامهم، لهم كرامتهم، اموالهم محفوظة، كرامتهم محفوظة، اعراضهم محفوظة، علاقات الاجتماعية علاقات طيبة. تشوف علاقات المسلمين مع غير المسلمين مع اهل الكتاب تكون علاقات طيبة، علاقات محترمة. تعال اذكر لك بعض القضايا سهل من باب المثال. انت تعال اقرأ تاريخ المسلمين في الادوار اللي مرت. الجماعة لهم صوامعهم، لهم اديرتهم، قسم من عندهم موظفين، قسم اطباء، قسم موظفين كبار كانوا في الدولة الأموية، في الدولة العباسية، في الدول الأخرى التي جاءت في الحكومات الأخرى، ما واحد أساء إليه. بعد من الناحية الاجتماعية أيضا، من الناحية الاجتماعية يا أخي يجوز حتى التزوج منهم، حتى التزوج منهم. يعني هذا لما يجي المسلم يتزوج له يهودية أو يتزوج له مسيحية، يعني يجيبها لهذه المسيحية إلى بيته. إذا مسلمة صارت وانتهت مسلمة مسلمة، لكنه إذا بعده على عقيدتها ممكن على عقيدتها باقية وتجي وتصير ماذا؟ تصير أما لذريتك، ويصيرون أقربائها خوال جهالك، خوال أطفالك. يعني شقد تماس، شقد تداخل بعد أكثر من هالتداخل هذا. يعني جماعة منك المسيحيين كلهم دول يجون كونوا وياهم أسرة وعلاقات، ذول يصيرون خوال أطفالك، الأب والأم جد وجدة يصيرون، وهكذا وهكذا النسب من هالجهة هذه. فهذا نوع من التعايش السلمي البديع. بالإضافة إلى هذا، معاملات أو تعامل المسلمين مع غيرهم تعامل إنساني، تعامل إنساني. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في سفر له وحده كان خارج الكوفة، وهو أمير المؤمنين، طبعا يجي للكوفة خليفة أمير المؤمنين، بس ماكو علامات اللي تدل على أنه مثلا هذا رئيس الدولة، على بساطة وملابسة. ومن راد يرجع صاحبه رجل مسيحي، قال له وين تروح؟ قال له أنا أروح للكوفة. قال له لا، أنا أبعد من الكوفة، أروح بعد الكوفة. جو سوا يمشون إلى أن وصلوا إلى الكوفة. من وصلوا الى الكوفه مثلا طريق بنا يدخل الى الكوفه، وذاك الطريق يستمر. شو الامام راح وياه وما يعرفه هو، ذاك راح وياه. التفت له قال له مو تقول للكوفه انا اروح؟ قال له لا. قال له ليش جيت؟ قال ادبنا الاسلام ديننا ونبينا ان نكرم صاحبنا بمشايعته. قلت شوي امشي وياك اشايعك الى ان تروح وارجع. قال له عجيب، دينكم هكذا يقول؟ قال نعم، هذا دين الدين. قال امدد يدك، انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الامام الصادق سلام الله عليه اقبل اليه رجل، شو هو موجود في الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه، يقول أقبل رجل إلى اسمه زكريا ابن إبراهيم، مسيحي، هذا أبواه مسيحيان، صار مسلم، صار شيعي، المهم أنه تعلم صلاته وصومه وكذا وحج، وصل إلى خدمة الإمام الصادق سلام الله عليه في مكة. قال له: سيدي عندي مسألة، أم وأبوي لا يزالان نصرانيين، زين أنا شنو تكليفي؟ أبتعد عنهم؟ أعايشهم؟ أعيش وياهم؟ التفت الإمام إليه قال له: يأكلان لحم الخنزير؟ قالوا: لا أبدا ولا يمسان. فقال: كن معهما، عاملهما بالإحسان والمعروف. قال له: أنا والدتي مكفوفة البصر، كبيرة ومكفوفة البصر، أوصاه بوالدته خيرا، قال له: بر بها وقم بشؤونها، لا تخلي واحد غيرك يخدمها، وإذا ماتت أنت تولى أمرها. زين شو يقول بعد الإسلام أكثر منها؟ هذا رجع إلى بلاده إلى مدينته، قام يكرم أمه أكثر من الأول، وهي تدري على أنه هذا صاير مسلم. قالت له: بني أراك تكرمني وتخدمني أكثر مما كنت قبل، مع أنك فارقتني في ديني وخالفتني في ديني. قال: إن ولد نبينا أمرني بذلك. كل عجيب، هذا من وصايا الأنبياء، ما دام هالشكل أمرك بهذا، ما قال لك فارقني، ما قال لك هذه نجسة، ما قال لك هذه كذا كافرة، زين فعرفني، علمني الإسلام، عرفها الشهادتين، علمها الشهادتين، ثم بقي يخدمها إلى أن توفيت. هذا الإسلام المنفتح، الإسلام الطيب، الإسلام الجميل، إسلام الحوار، إسلام السلم، وإسلام الجاف، والإسلام اللي يستعمل الطرق غير السليمة والطرق الجافة مع المسلمين مع الغير. ستشوف تشوف في بعض الأماكن مع الحجاج مع المسلمين شلون عبوسين، شلون جفاف أخلاق عندهم، فكيف مع غيرهم؟ داعي شنو؟ زين، أما بالنسبة إلى الناحية القانونية، بالنسبة إلى الناحية القانونية، الإسلام يضمن أموالهم، يضمن كرامتهم، يضمن أعراضهم، ما من حق أحد أن يتعرض لأموالهم وأعراضهم، لهم حق الثقافة، لهم حق التعلم، لهم حق الاكتساب، لهم حق الخدمة، توليد إلى آخره، إنتاج، كلها إلى أعمال وقيام بالخدمات، كل هذا، وحتى حق من حقوقهم، حق من حقوقهم الصغيرة لا تضيع، فكيف بالحقوق الكبيرة؟ أذكر لك بالنموذج حتى تعرف عظمة الإسلام وبأي مستوى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خرج إلى صفين، زين، راح ورجع، افتقد درعة، درع سارح واقع افتقده، فاليوم شاف بالسوق رجل قاعد يبيع درع، عاين شاف درعة يعرفه، رجل مسيحي، التفت للإمام قال: هذه درعي، طبعا مؤنث عادة باللغة يقولون الدرع، هذه درعي. قال له: لا درعي أنا مشتريها. قال له: زين امضي بنا إلى القاضي. ساهن أنا ما يجي يقول: يا با أنا خليفة المسلمين، قاضي أنا ناصبة وأنا أعلم وحسب علمي أحكم، وأنت منه ومسيحي، أم تقول مثلا فد واحد من عشيرة وفد واحد مسلم كبير كذا، لا إنسان عادي. فالإمام أخذه إلى يعني الطريقة القانونية للمحاكمة، أخذه معه إلى القاضي شريح وجلس في المحكمة، وقدم شكيته، قال له: هذه الدرع لي وأنا افتقدتها والآن أشوفها بيدها. شوف الطريقة القانونية، شريح ملتفت إلى الرجل قال له: هذه الدرع لمن؟ قال له: أنا لي وأنا ايش بشتريها. التفت إلى الإمام قال له: أنت تدعي أن الدرع لك؟ قال: نعم. قال: هل لك بينة؟ أكو عندك بينة؟ يسا واحد يشتري له الدرع بعد يكتب له مثلا شيء كذا، يجيب شهود، قليل أعلامه، طبيعية القضية. الإمام قال لا، قال إذن ما يثبت لك حق، وهذا القانون هذا. ما قال له أنت أمير المؤمنين وما دام أنت جاي فما ممتاز، شنو هم مسيحي هم كذا ضربة قتلة كذا، لا لا لا. فخرج الإمام وذاك أخذ الدرع وراح. زين، هو يعرف أن هذا أمير المؤمنين، المسيحي يعرف هذا أمير المؤمنين، طلع شوية ابتعد رجع. قال له صدوق كذي، أمير المؤمنين خليفة المسلمين، اليوم العالم نصف العالم الكرة الأرضية جوا إيدك، وانت تأخذني إلى قاضيك انت ناصبه ويحكم عليك لي، هذا عمل الأنبياء، هذا ما كل شيء بالعالم، هيك حاكم وهيك حكم، وهذا الإسلام الصحيح. والله الدرع لك. أنا كنت ورا الجيش وشفت هذا سرح من جوادك، أنا شفته وخذته شلته أنا، بس أنا ادعيت أنه أني مشتري كذب، بس هو إلك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام الصحيح، هذا الإسلام الطري، هذا إسلام العدل. وأقسطوا إليهم، يعني لا تجوروا عليهم في الحكم، لا بد من القسط والعدالة، إن الله يحب المقسطين. فشوفوا بهالمستوى العالي، هذا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. زين، واحد يجي يقدر يكذب أمير المؤمنين مثلا؟ لا، ما استخدم كل هالوسائل هذه. قل له انت من اهل آية التطهير وانت كذا وانت ابدا، قضية طبيعية خلاها، والامام ما قال شيء. كل ذلك يدل على انفتاح الاسلام. اكثر من هذا يا اخي، الانسان غير المسلم، انت شوف الفقهاء، فقهاء الاسلام في باب الوصية، حتى الشهيد الثاني في باب الوصية في كتاب المسالك يذكر هذا، والمذاهب الأربعة عم شوفوا فقه على المذاهب الأربعة. إذا واحد ذمي، يعني في ذمة الإسلام، طبعا في ذمة الإسلام يعني مواطن، إذا ذمي أوصى إلى ذمي لازم ينفذ، هذا وصية تنفذ. إذا مسلم، يعني مثلا ابنه اخوه كذا، على كل حال مسلم اوصى الى ذمي، كذلك وصيته تنفذ. ما يقولون لا هذا ذمي هذا لا يرث منه، او وصيته ما تنفذ في حقه. حتى انه بعض الفقهاء، فقهاء الاسلام، يقولون انه لو مسلم اوصى الى كافر حربي، كافر حربي ايضا لازم تنفذ وصيته، الى هالدرجة لازم تنفذ وصيته بعضهم طبعا. زين، في المسالك يذكر في كتاب المسالك الشهيد الثاني انه اذا اوصى مسلم الى ذمي فتنفذ وصيته، والدليل على ذلك قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. استدل بالآية الكريمة، ويستدل بحديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا أوصى أحد، مضمون الرواية أنه أوصى إلى أحد فنفذوا وصيته حتى لو كان إلى يهودي أو إلى نصراني، لقوله تعالى في باب في آية الوصية فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني إلى هالدرجة هذه أن الإسلام منفتح معنا. الإمام أمير المؤمنين، شوف كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رضوان الله عليه، هذا الكتاب المهم الذي يعتمد عليه المراجع والعلماء الفقهاء لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية، يذكر في باب الجهاد أظن جزء الحادي عشر مهم. فيذكر أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يمشي في الكوفة يوما وإذا برجل مكفوف يستجدي يطلب من الناس، فهل ظاهرة هذه ألفتت نظر الإمام؟ لفتت نظر الإمام يعني شنو؟ يعني بالمجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية، الحكومة مسؤولة عن الضعفاء، مسؤولة عن الفقراء. انت اذا شفت في مجتمع إسلام، في مجتمع فقراء اكو، معوزين اكو، وناس يستجدون يطلبون من هذا وذاك، يعني هذا مو حكم إسلامي صحيح. لانه كرامة الانسان يا اخي، عزة الإسلام يحافظ على كرامة الانسان المؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واذا صار فقير صار ذليل اذا يطلب من هذا وذاك، فماكو عنده عزة. فالحكومة الاسلامية لازم تحافظ على عز الناس وتحافظ على شرف الناس، ومعناه انه ما اكو فقير يستجدي، كل واحد حقه يوصل الى على مقداره، يوصل الى حقه من بيت المال. فشاف واحد الان جاي يستجدي استغرب الامام، قال ما هذا؟ الظاهر انه عبيد الله ابن ابي رافع رضوان الله عليه، هذا كاتب الامام وخازن بيت المال، هو المسؤول عنه. قال له سيدي هذا مسيحي نصراني، هذا سأل عنا يعني شو نصراني تو جاي من غير عالم يولا هذا؟ قال له لا، كان يشتغل ورجل كبر والآن بعد ما يقدر، صار أعمى في آخر عمره فيتكفف الناس. شوف كلمة الإمام الغراء، شوف حقوق الإنسان وكرامة الإنسان إيش قد محفوظة بالإسلام. قال استعملتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس. استعملتموه يعني شنو؟ يعني هذا الرجل كان يشتغل، كاسب، تاجر، عامل، ما كان يشتغل، ما كان يسرق، وإنما كان يشتغل. هذا لما يشتغل وكبر الآن لازم صندوق الضمان الاجتماعي يتحمل مسؤوليته، لازم اكو تقاعد الى كرامة، يعيش هذا بشر يعيش مواطن حتى لو غير مسلم. استعملتموه حتى اذا كبر تركتموه يتكفف الناس. ثم امر عبيد الله ان يأخذه الى بيت المال ويخلي له راتب خاص، شوف يعني شوف عائلته شقد، ويخلي له راتب خاص حتى ينهض به يقوم. هم المسلمين قاعد يموتون جوع ويحاربون في أرزاقهم في العالم الإسلامي، مو هالمرة المسيحيين. وين الإسلام الصحيح إذا كان يطبق؟ ما يظل فقر ولا يظل جهل ولا يظل أذى ولا يظل مرض في المجتمع. هاي الأموال اللي قاعد يلعب بها المجرمون، شوف كم قصر إلى، شوف ايش دعوة، ها قد قصور وها قد أموال وها قد بدخ وها قد قسمه، والناس جياعا. زين نازل من السماء صدام، على اي اساس هاي الاموال يلعب بها كما يشاء؟ يعني احنا الان يا اخوان، الان حركة اكو ضد الاسلام وسووا لها مقدمات اللي سووها، لان هم دائما الاستعمار والاستكبار العالمي يتحرك بحسب مخطط. شاف انه الشيوعية قضي عليها، القومية ما قومية وما ادري شنو، هذه كلها راحت. فالان القوة راح تصير علما والاتجاه الى الاسلام، ولذلك حاولوا يشوهون سمعة الاسلام، هيئوا الامور لجعفر النميري ان يجي هالارعن هذا بعنوان انه مسلم يريد يطبق الشريعة الاسلامية، اول ما قام يجي قطع الايدين. انت على اي اساس تقطع الايدين؟ انت لازم الاقتصاد صحيح والناس ما عندهم فقر. ذاك الوقت اذا واحد مكتفي ويمد يده الى اموال الاخرين ذاك الوقت تقطع يده، اما في حال الفقر وفي حال العوز ما يجوز تطبيق هذا. حوالي 24 شرط اكو لإقامة حد السرقة على الانسان، موش من موراسة بالعجل اقطع ايده. فشوه سمعة الاسلام، العالم الغربي هم قام ينشر هالمعنى، يشوفوا شوفوا دول جزارين، شوفوا الإسلام، شوفوا الاسم. ثم فوقها المرة حركونا طالبان وربعة وما أدري شنو دول، جابوا دول هم شوهوا لك الإسلام، والمرأة تبقى في بيتها وما لها حق تطلع برا، زينوا لازم تلبس لخمسين خمسين شو اسمها حتى خاف أشعة إكس توصل إلها، وما إلى محدودة الحركة ومحدودة الثقافة. شوهوا لك سمعة الإسلام في العالم، شنو إسلام هذا؟ شنو الإسلام هذا؟ وجه المرة الطامة الكبرى هالحركة الأخيرة مال 11 سبتمبر، أنه ذاك يجي يصرح يابا أنه إحنا من حارب الشعب الأمريكي. يابا ليش؟ ليش الشعب الأمريكي ويا رئيس زين ورئيس زناء مثلا؟ ثبت له ما أدري اتصالات دبلوماسية ويا ما أدري المرأة الفلانية. ثم ماذا؟ لا ربط بالبنت. ليش الطول ما أدري ضرائب للدولة اللي هي معتدية مثلا؟ هذه ما ندفت استنباطات وما أدري من أين جابوها هذه. زين، الشعوب مجبورة تطيع ضرائب، والشعوب مجبورة أن توافق حكامها في الكثير من الحالات. على كل حال، كل هذا عمل من أجل مسخ الحركة الإسلامية. والآن هم قاعد يجيبون جماعة إلى العراق وعلى أساس أنه يضعون دستور جديد، والعراق الإسلامي وبه القواعد الإسلامية وبه أئمة المسلمين، والشعب مسلم أكثر يابا على حساب كم مسيحي وعلى حساب كم اسمه أرثوذكسي وعلى حساب كم مدري أرمني. هذا ما يصير، لازم يصير دستور علماني. عجيب، دستور علماني. انت طبق الإسلام، لا مسيحي يظلم ولا أرثوذكسي يظلم ولا غير مسلم يظلم، الناس كلها تأخذ حقها. لكن لما ماكو إسلام حتى المسلمين هم مهضومين الحق يصيروا. تطبق الإسلام الصحيح. ثم اليوم قوانين الدول يا أخي، شوف عبد الرزاق السنهوري واضع القوانين، قانون في العالم العربي والإسلامي وغيره، أصلا يأخذون من القوانين الإسلامية قوانينهم. إذا وخرت الدين عن الناس صارت الناس وحوش. شنو اللي يلزمهم؟ هو أكو دين وهاقد حكي وهاقد خطباء وهاقد علماء وكذا وحرام وحلال؟ مع هذا شوف إيش يصير. فإذا باكر قلت لا علمانية خليهم، يعني شنو؟ جنابه 40 سنة إلى يعيش في أوروبا ومنصهر مع الكفر العالمي، ويجي يريد يطبق الاسم على منطقة إسلامية والأكثرية شيعة، والمسلمين هم بقية ما يقبلون بأن يكون هناك حكم غربي، والجسم القدوة بالت منه القانون الغربي، القانون الأمريكي في العالم الإسلامي. هذا كل هاي الحركات في سبيل القضاء على الإسلام. لكن الشعب الإسلامي يتنبه إلى الأخطار التي تحيط به، وإن شاء الله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذه الحركات كلها تبوء إلى الفشل، ويظهر صاحب العصر والزمان، وكلنا نراقب ذاك اليوم. ومثل ما صدام قضى الله عليه شارون هم يقضى عليه، ومثل ما قضي على الاتحاد السوفيتي سيقضى على الاستكبار الغربي. والنصر لنا، والعز للإسلام، والذل للكفر والظالمين إن شاء الله. شوف الإمام أمير المؤمنين رقة قلبه، تعاطفه، سمع حملة صايرة من جماعة معاوية على الأنبار، وذول إجوا حتى للنساء، حتى للمسلمات وللمعاهدات، يعني المسيحية غير، قاموا ينتزعون الذهب اللي عليهم، القلائد والأسورة وما شابه. وصل الخبر إلى الإمام، الإمام قال كلمته المعروفة، أنه من بعد ما تحدث عن هالموضوع وأنه شلون اعتدوا حتى على النساء، يقول الإمام أنه اللي يسمع هذا الكلام لو مات أسفا ما كان به عندي ملوما، بل كان به عندي جديرا. يعني لو سوسكت يموت يموت يموت، يندق أنه شلون كرامة امرأة مسلمة وامرأة مسيحية تهدر من قبل أناس يجون يعتدون عليهم. شايف أنت حسن الإسلام وعظمة الإسلام؟ هذا ممثل الإسلام الصحيح، هذا قائد الإسلام وقائد المسلمين. يوم خيبر يا أخي، يوم خيبر زين، قتل مجموعة من اليهود، فتحت الحصون، جيء بالأسارة، جيء بصفية بنت حي بن أخطب أو حيي بن أخطب. من اللي جابها؟ المعذب في الله المسلم المجاهد بلال رضوان الله عليه، رجل مؤمن جابها. إجه بعد الساعه يروح على مكان بعيد من هناك، يجي من خارج الحصون، لا جابها وإجه. صدفة كم واحد على الأرض قتلى موجودين، تعرف معركة، أرض معركة، جابها وإجه. النبي نظر إليها ترتعد فرائصها، فالتفت إليها قال: ما لي أراك ترتعد فرائصك ورجلك مصفر متأدى؟ قالت: إن هذا العبد الأسود مر بي على مصارع قتلاي، فرأيتهم بعيني فأصابني ما أصابني. تدريش قد تأذى النبي على أنها امرأة يهودية، أهلها يهود، حاربوا الإسلام، وقفوا في وجه الإسلام، مع هذا كله ما يرضى يجرح عاطفة امرأة، ما يدرى. تفت إليه قال له: نزعت الرحمة من قلبك، تمر بامرأة ضعيفة يعني رقيقة يعني عاطفية على مصارع قتلها، لعن الله بني أمية. شلون قتلها؟ شلون قتلها؟ مروا ببنات رسول الله يوم 11 من المحرم على قتلاه، كلهم رؤوسهم مقطعة كانت، أجسادهم مجرحة، أكثر الأجساد معاري يعني سلبوهم حتى ملابسهم. ووقع بصر بنات رسول الله على الأجساد المطرحة، هذه تنظر إلى أبيها، تلك تنظر إلى أخيه، تلك تنظر إلى ولدها، صار لهن دوي كدوي النايا. الحوراء زينب على كثرة صبرها وتحملها ما تحملت، وهي على الناقة أرادت أن ترمي بنفسها على جسد عزيزها الحسين. صاح الإمام زين العابدين: عم زينب ارحمي ذلي، ارحمي قيدي، يعني ساعتين إن متعطلين، يلا بالقوة لحقتي. صعدت النساء والأطفال وركبت أنت من المخيم لهنان. زين إذا أنت رميت بنفسك، رباب ترمي بنفسها، أم كلثوم ترمي بنفسها، سكينة ترمي بنفسها، إذا هاي المرأة احتضنت جسد عزيزها شي وخرها عن جسد عزيزها. عم زينب ارحميني وارحميها النساء والأطفال، حقك يا زينب، حقك يا عم، عم ودعيه وأنت على ظهر الناقة. فأخذت تطيل النظر إلى جسد الحسين وهي تقول: أودعتك الله السميع العليم، أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لعندك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحم. بس يخلوني يمك، يقولون الأرض مسبعة تجي بالليل سباع، خلي تجي السباع تأكلني، بس كوني خلوني يمك. لا تقول ما عندك مروح، اي ولا تقول ضيعت الأخوة، انا ما خذتين يا حسين قبوة، ويشوف الشمر بيا ايش سوى، صوت علمتوني تلو، ويا ودعتك الله ونور العيون، صار العزم يحسي الكوفة يشيلون، ودعتك الله يا شجيج الروح يحسي، شالوا ضعن شالوا حملنا بالضعين يحسي الناوي. وقفت الحوراء زينب تطيل النظر إلى جسد أبي عبد الله الحسين. وداعت الله أخويا، وداعت الله، رحنا عنك إيه بحسرة ولا قضينا ودايا، إيه عمنا يا مرانا مرانا على